ولهذا قال مع إدخالنا حتى نصف لا بد لأنه قال فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو نظيرها منها ونظيرها فيها. ولهذا وعلى هذا فإذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه قلنا لهم أين الدليل؟ وإلا في الأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال العلماء وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها فدخولها ظني. العام يشمل صور متعددة، فصورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول. فمثلا قضية المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها، هذه قطعية الدخول في قوله والذين يظهرون من نسائهم فيما يعدون لما قالوا. وظهار زيد وعمر بعد ذلك قطعية الدخول ولا ظنيته؟ ظنيته لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده، نعم، لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح، وإما في العموم المعنوي وهو القياس لعدم إيش؟ لعدم الفارق. هنا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة فالزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته بل هو حق. على أنه حق على جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا. وحديثا: وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوجه ذلك ويبينه وينهج طريقته. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرته وألفا عظيما. يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله في هذا الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخر الناس. ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصا. يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وهذه مرت علينا أظنها، وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. نعم، واضح هذا كلام الشيخ رحمه الله، هو يؤيد ما تقدم لنا من هذه القاعدة العظيمة. أقول إن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. فإذا قلت إن المؤمن له أجر عظيم، فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف ضعف الأجر. والعلة في ذلك أن الحكم المعلق على وصف يدل على إيش؟ على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. هنا ما هنا شيء ما جوله السرقة تختلف، ولهذا لو سرق من الحبل ما قطع، ولو سرق عدة مرات قطعت يجره اليسرى ثم يجره اليمنى ثم يجره اليسرى ثم يجره اليمنى. نعم، كيف هو هذا؟ يعني هذا السارق سرق سواء كان قليل أو كثير، لكن القليل ما يقطع فيه، وإذا كرر قطع عضو آخر. نعم. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. هذا الجنس، لأن يعني الشيخ رحمه الله ذكر الوصف والجنس، اسم الجنس، هذه اسم الجنس، مثال اسم الجنس. نعم. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام لجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والأصل إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى خسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي النقص الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، والمحامد كلها يأله، والفضل كله، والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مرغوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يذكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلفونه ولا يؤلهونه أو فيؤلهونه ويؤلهون فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف له، وهو الملك الملك، وهو الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدر، تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفاد المؤلف رحمه الله أن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية، ونحن نقول دائما أن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل، لكن هذه من باب البسط. إذا قلنا إنها كونية وشرعية وجزائية، نعم. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العجيب. المستحيلات، كيف الله تعالى يعلم المستحيلات؟ مثال ياسر أن الله يعلم المستحيلات. نبي آية من القرآن. أصبر يا أخي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا تعلق بشيء مستحيل، المستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله. نعم هذا كيف أخبر الله بأنه لو كان في هذه في هذا الكون آلهة إلا الله لفسدتا، فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده، أي مستحيل، أي أخبر عن شيء مستحيل ما يمكن يقع. نعم. والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلمي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وأنه الحكيم الذي له الحكمة الشاملة بجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته إذا مخلوق عن حكمه، أعد كمان تغنى. وأنه الحكيم الذي له الحكمة الشاملة بجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مخلوق. صح حكمته. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الإبناء وعزة الفقر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الجزء ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق بإحسانه وبره طرفة عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له إثم من خلقه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، فالأصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى، فتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحدا ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلوق من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرمات. إيش؟ من أنواع المخوفات. نكون المخوفات ما هي عندي، المخوفات عندي من أنواع المعاصي والمحرمات، لكن يصلح أنه أنواع المخوفات يمكن، مثل قوله: واتقوا النار التي أعدها للكافرين. هذا أمر بتقوى ما يخاف. نعم. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثر ويوقع بالمعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعقله المنكر والسوء والفاحشة. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض. ما عندنا الله على كل عبد صالح، وهو اللي في الحديث. فلكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد. إيه مسحوه. سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. في القرآن كثير وأمثلتها. لو أمثلتها وأمثلتها كثيرة جدا من هذا. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. عندكم ها؟ وش بعد؟ يعني يمكن عندكم ومثلها في القرآن. وفي القرآن إيه صعيدة. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. ها؟ كيف؟ ها؟ خلاصتها أن المفرد أن المحل بأل يعم، سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم أتى المؤلف السطر رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن أل فيها للاستغراق، فمثلا السميع لاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا أسمع الله عز وجل. البصير لاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان، وهكذا. هنا ها؟ يؤثم ويوقع في المعصية. يؤثم ها؟ وش المحل؟ ياء واو وهمزة وثاء ميم. لا ما انتهى، يبقى 4 دقائق. يلا خلينا نكمل القاعدة. إذا وقع في تكرار في سياق النبي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي،